السائل يقول: ما معنى الفناء؟ ما الفرق بين الفناء المحمود والفناء المذموم؟ الشيخ الإسلام بين هذا فقال: إن اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع. القال الأول: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين والملحدين المشبهين. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، ومعنى ذلك أن الإنسان يستقيم على أمر الله وعلى شرع الله، ويقدم ما أحبه الله عز وجل على ما تحبه النفس أو ما يحبه الغير، فبالتالي لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك دونه درجة ما يكون من الأولياء والصالحين، وهم بالتالي يسخرون أمرهم، لكنهم يقعون في بعض الأعمال التي تتنافى مع إرادة الله سبحانه وتعالى، فهم أقل درجة. أما أولئك فهم قصدهم بالفناء فناء من نوع آخر، أنهم يفنون في ذات الله ليس في أمر يحب الله سبحانه وتعالى. فقوم الفناء في ذات الله سبحانه وتعالى بدعوى وزعم منهم أنهم يصلون إلى مرحلة يزعمون فيها أنهم حققوا وحدة الوجود مع الله عز وجل، وأنهم فنوا في ذاته، فنوا في ذاته، فمن هنا قالوا بالحلول وقالوا بوحدة الوجود، فأخذوا منحا خطيرا، يعني تسبب في ذلك أن الصوفية انحرفوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى التخلص من العبادة بالكلية، وزعمهم أنهم يفنون في الربوبية، وهذا أمر فاسد وخطير.